ربنا نستغفرك ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فكنا قد شرعنا في بعض مبادئ علم الفرائض. رأينا إلى حد الآن أو كيفية تشريع الفرائض في الإسلام، كيف كان عليه في الجاهلية وكيف أصبح الحال عليه في الإسلام. بعدين رأينا أسباب الميراث إجمالا ولم نبدأ بعد في تفصيل أسباب الميراث. ورأينا أيضا تعريف الفرائض، قلنا الفرائض هو في اللغة فرائض، لا فرائض النزول، فرائض هي النزول. أبين خلاتك لكن فكر شوي. واحد زوجي صح. من آداب التعريف، من آداب التعريف أنه إذا سئلت عن تعريف شيء وهو جمع، هو جمع مجموع، رجعوا له مفرد هذا، هذه لا تختار صح. لما الإنسان يجي يقول لك عرف لي مثلا ماشي أسارة، قل الأسارة جمع أسير والأسير هو، تعرف المفرد هذا من آداب تعريف. تحرص عليها أكثر من غيرها. لذلك رأينا الفرائض كنا جمع فريضة من الفرض، كنا رأينا لك عدة معاني. والذي يهمنا هو هنا التقدير الواجب، مقدرة وواجبة، لأنه يعني مأخوذ من التقدير. وفي الاصطلاح هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار كل وارث. شحال مثلا من يرث من لا يرث، مقدار كل وارث. هذا مهم جدا لمعرفته او لمعرفه بعض الاحكام المتعلقه به. لماذا؟ لانه تفسير للقران الكريم. سترى ان علم المعرفه يمكن فهم القران او فهم الايات عن الميراث الا به. فنبدا ان شاء الله تعالى في الحديث عن الشيء الذي يورث. ما هو؟ هو لانه اركان الميراث، اركان الفرائض. شو هي اركان الفرائض؟ لابد من تاركه، لابد من وارث، لابد من مورث. التاركه هي الامر الذي سيرثه الانسان، والركن الثاني الاساس هو الوارث الذي يرث، والركن الاخر هو المورث يعني الذي مات، هو الانسان الشخص الميت. تفضل. اما التركه نبدا اليوم ان شاء الله في الحديث عن التركه. ما هي التركه في اللغه العربيه؟ ما معنى التركه؟ هي الشيء المتروك، هي الشيء المتروك، اي شيء تتركه فهو تركه، مأخوذ من الترك صح ولا لا؟ التركة. أما في الاصطلاح، في اصطلاح الفرضيين، في اصطلاح الفقهاء، ما هو أو ما هي التركة؟ هو جميع ما يتركه الميت من مال، من مال أو عقار أو نحو ذلك، سواء ملكه قبل الميراث أو بسبب الميراث، قبل الموت او بسبب الموت. اعيد، التركة المال اللي يسمى تركة اليوم هو كل ما يتركه الميت، كل ما يتركه الميت من مال او عقار او نحو ذلك، سواء ملكه قبل الموت او بسبب الموت. لاحظ شرح هذا التعريف، شرح هذا التعريف. قولنا مثلا التركة هي كل ما يتركه الميت من مال او عقار او نحوه من حقوق، يعني نقصد الان الحقوق. كذلك الحقوق تورث، مفهوم الحقوق تورث، مثال حق الاجاره، مثلا حق ابوك كان مستاجر بيت، مستاجر لما يموت انت تولي انك الحق كان ايجار، هل الايجار مال؟ ليس مالا ولكنه حق، مفهوم حق. كذلك حقوق الارتفاع يسمونه حقوق الارتفاع، حق الشفعاء، حق هذه كلها يريثها الانسان، يريث هذه الحقوق. هذا المقصود من مال او عقار او نحو ذلك من حقوق. علاش نقول هذا؟ لان الحنفية رحمه الله تعالى يقصرون الميراث فقط على الاموال، لا يمكن حيازته مال، نقود، ارض تقدر تملك هذا؟ لا، تستطيع تملك سيارة، دابة، كل ما يمكن حيازته عند الحنفية هو الذي يورث. ما لا يمكن حيازته كالحقوق هذه من حق الايجار عند الحنفية رحمه الله تعالى يقول لك لا تورث، هذه لا تورث. استدلوا بالحديث المعروف في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته، من ترك مالا فلورثته، صح؟ هذا الحديث معروف. ومن ترك ضياعا او دينا فعلي، النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعجز عنه فعلي. شوفوا الان، شوفوا، طيب، من ترك مالا، قال الحنفية النبي صلى الله عليه وسلم قصر الميراث على من؟ على المال فقط. من ترك مالا فلورثته، مفهوم؟ من ترك مالا فلورثته. اذا غيره ما يقعش فيه الميراث، لا يقع فيه الميراث. واستدل الجمهور بزيادة عند الدارقطني رحمه الله تعالى وغيره، من ترك مالا او حقا فلورثته، من ترك مالا او حقا فلورثته. كلمة حقا هذه زيادة مهمة، صح ولا لا؟ سواء تترك مال او تترك حق، فهذا ثم نسوي اليوم شوية تفسير، يعني تفسير نساوى ما نشتب كيش تفسير قاش كيضر مدرسة بالتفسير، لا دعك من السر. الان انا نقص احكام الميراث بعض ما بدأ الميراث، بعد ما تشوف كيف دخل في التفسير تشوف شيء عادي، يعني تقول سبحان الله ما اسهل هذه الآية. الآن وصلنا، هذا نعرف دخل التاريخ. تركة قلنا هي الشيء المتروك، وفي الاصطلاح هي ما تركه الميت من مال أو حقوق أو عقار نحو ذلك، سواء كان بسبب قبل موته ملكه، سواء ملك المال هذا قبل موته أو بسبب موته. من قبل موته دين، كل ما نملكه الآن، كل ما نملكه الآن نملكه قبل موتنا، صح؟ كيف يمكن الإنسان أن يملك بسبب موته؟ قالوا بالدية مثلا، ديات مثلا، أنت قتلت، فهذا المقتول تؤدى إليه لأهله الدية، صح؟ الآن جاءوا أبناؤه يرثون هذه الدية، هل الدية ملكها قبل موته؟ لم يملكها قبل موته، ولكنه ملكها بسبب موته، لاحظتم؟ ها هو، علاش عرف العلماء؟ التركة بأنها سواء ملكها قبل موته أو بسبب موته، لتدخل الديات مثلا، فهم؟ أو مثلا ديون سأتي الكلام عليها على التفصيل المذكور عند العلماء، لأنه تعرفوا أنه في الأصل ما تنفع الأصل، كي تكون تسأل الواحد، كي تكون تسأل الواحد، تسأله مال غير يموت واحد فيكم، لازم الرد، لازم الرد، سيأتي تفصيل هذا، اصبروا شوي، سيأتي الكلام عن ذلك، هذا مهم، الناس أحكام هذه مهمة جدا في الدين، هذا هو الدين كان إيصال الحقوق إلى أهله، صح؟ نقول إن التركة هي ما يملكه الميت من مال أو نحوه من حقوق قبل موته أو بسبب موته. الآن شيء مسألة رابعة أو خامسة على حسب الترتيب تاع كل واحد فيكم، رابعة، ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة؟ الحقوق المتعلقة بالتركة، بزاف ناس يظنون لجهل أو لنسيان أو لهوى وغير ذلك، يظنون أن الميت بمجرد موته غير موت يعني خلاص، يعني خلاص ولا عندي مال ولا يجوز، هذا خطأ. لا يلمس مال الميت، لا يلمس مال الميت إلا بعد تطبيق قواعد مهمة وأشياء مهمة، تحقيق أمور مهمة في الدين، لا يلمس مال الميت الا اذا اديت الحقوق المتعلقه بماذا؟ بالتركه هذه. واش ترك؟ شوف هو خلى مال كاين حقوق متعلقه بها، متعلقه بها حقوق. اول حق من حقوق التركه، اول حق من حقوق التركه هو مؤن التجهيز. مؤن او مؤن، مؤن التجهيز. معناتها مؤن التجهيز الميت، تجهيز الميت. واش يحتاج الميت لما يموت؟ يحتاج الى اول شيء، غسل. يحتاج الى غسل، يحتاج الى كفن، يحتاج الى قبر. واحنا نتكلم الان لما تدرس فقه، ماش تدرس باب الاخلاق يعني والاولاد، كل فقه حقوق. قد يطلب الغسال، قد يطلب الكفن يحتاج الى مال، قد يطلب النباش على القبر، الحفار القبور قد يطلب مالا، صح ولا لا؟ قد هذا يحدث. هنا العلماء يقول لك قبل نفس التركة درهم واحد، دور واحد، لازم تخرج من ماله، تروح المال تاعه لا عنده، تذهب وتعطي أجرة الغسال وتشتري له الكفن من ماله، من ماله هو. هذه السنة، لما يشري من عند نفسه المال بعد ما يشري من ماله، لا من ماله هو. هذه السنة، السنة انك تشتري. دليل، شوف مثلا عبد الرحمن بن عوف لما مات، واش مصعب بن عمير لما مات، عبد الرحمن بن عوف صاحب البخاري وش يقول؟ يقول درنا له كفن، كفناه، كنا اذا سترنا رجليه لم او بدا راسه او بدا وجهه، فاذا سترنا راسه ثبت رجلاه حتى وضعنا عليه فلا يدخل يعني على رجليه، ترميه درنا يدخل. هل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا عاجزين على ان يكفنوه؟ يعني الصحابة بخلاء باش يكفنوه ولا يقول لا هرجو انا نكفنوه؟ مفهوم؟ اذا هذا ما دام عنده هو كفن تاعه كفنوا فيه. الاولى من ماله، من ماله الخاص. تماما؟ صح. هذه واحدة. اجرة الغسال اذا طلبت اجرة كفن واجرة حفار القبر. هذا كله من مال الخاص. المرأة اختلف العلماء كيف يعني هذا تجهيز المرأة هل من مالها كذلك ولا من يمكن لزوجها او من يعولها كابنها او ابوها؟ هل يكفي منها؟ اختلفوا على قولين، على قولين. واكثر العلماء، اكثر العلماء شو باش تعظموا، اكثر العلماء على انه من مالها، أكثر العلماء على أن المرأة إن كان لديها مال، إن كان لديها مال لما تكفن وتجهز من مالها يعني. لما الدليل؟ قالوا سبحان الله، قالوا هي لديها مال، لديها مال، مال هذا الشخص، هذا زوجها أو ابنها أو من يعول سيرثها، سيرثها صح؟ هو راح يورثها. إذا فهنا شكون أقوى؟ هي اقوى في هذه الحالة، هي اقوى من الوارث، هي مورثة يعني، هي راح تمدله. فاذا كانت راح تعطي لغيرها فاولى ان تنفع نفسها، اولى ان تنفع نفسها، تبدأ بنفسها خير. شوف يعني الميت وحرمته لعن الله دين من راه والمسلمون اينهم حقوق توصل للميت، ما تمسلوش ماله، مات تمسلوش ماله حتى تفتر على هذا الشيء. مؤن التجهيز صح. طبعا اخر التجهيز هو ما يلزم الميت من غسل وكفن ودفن من وقت وفاته حتى يوارى قبره، من وقت وفاته حتى يوارى قبره صح. طبعا هذا بالمعروف تفضلوا صح. إذا لم يكن هناك من يجهز من الميت، ما كانش عندوش مال، لم يترك شيئا، وجب على المسلمين تجهيزه. هذه ما فيهاش، إذا لم يكن للميت مال، ترك مات وما ترك شيء، وجب هنا على المسلمين كله فرض عين، فرض كفاية، فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط. يكفي اثنين ثلاثة يقولوا احنا نجهزوه ما دام ما عندوش، أما إذا كان عنده فهو. تبهنا؟ صح. الحق الثاني من الحقوق كالتركة هي الديون. سبحان الديون قبل كل شيء ما تمس اي درهم من مال الميت بعد اخراج بعد تجهيز الميت من ماله تذهب تنظر الى الديون تجلس مع اهله وتعرض يا اخوانا قبل ان تلمسوا هذا المال فعليكم ان تنظروا في ديونه ماذا ترك ماذا ترك لماذا لان الديون كما تعلمون من اعظم الحقوق الديون من اعظم الحقوق صح والديون قسمان ديون العباد وديون الله عز وجل مو هيك ديون العباد مثل القرض القرض فان ديون العباد مثل او مهر المرأة المؤجل تعرفوا احيانا النساء يؤجلن مهورهم تقول له اطلب منك كذا مؤجلة ما بعقلك منهم فمات فهنا صار عليه دين لزوجته مهر تحمل زوجة الزوجة دين مش دين دين اذا كالقرض والصداق المرأة المؤجل طبعا هذا ديون العباد كما نرجع لمسألتنا بمجرد موت المسلم ينقضي أجل الدين بمجرد موت المسلم ينقضي أجل الدين دين تأخلص حل مش ماذا حل سلف لك أنا دراسة سلف لك مثلا 50,000 ألا تشهر بدون لي ما هيك ألا تشهر عادي مات احدنا انا ولا سواحنا غير مات احدنا انقضت مدة الدين حل الدين خلاص نجي لاهلك السلام عليكم بارك الله فيكم فلان الميت انتم كنتم سألوا وقتش قالت مع قبلك على 3 أشهر اصبر على 3 أشهر لا ثم لماذا لا اصبر حتى تجي نحن نصبر ما نحضروا التعقاضي الاحكام عند التقاضي عند التقاضي بالراسة هذا عند التقاضي الحقوق يقول الحقوق ماذا؟ تقاضي عند القضاء شو ندير؟ قال حبيت معليش بعقلكم هذا بالراسة لكن عندك الحق تقول لهم دوك تعطوني مالي الحقوق لماذا متعلقة؟ بتركة الميت حقوق متعلقة هم؟ اتفقنا الاصل هذا هو غير يموت واحد في يوم شنو؟ حل الدين شو هذا حل الدين؟ يعني حانت وقته حلول في الحلول الاتحاد المصرفية حلول بمعنى حلول بمعنى انقضاء الاجل حل الحال من الحال ها اقول في كل حال مش هذا الحال في الوقت الان عرفنا الحلول حل الدين بعض العلماء قالوا الصحيح بعض العلماء قالوا لا ينقضي الدين الا بشرعه مش مطلقا بعض العلماء اطلق وصح بعض العلماء كثير فقهاء يطلقون متى مات المقرض او المستقرض حل الدين اطلقوا وفي الحقيقه لابد من تقييد لماذا؟ احنا نتكلم على حقوق ما لازمش نظلم الناس قال هناك شرطان باش يحل الدين لابد من توفرهم الاول ان لا يكون المستقرض اللي هو المدين ان لا يكون المدين مات بسبب الدائن مات بسبب الدائن يعني الدائن هو اللي يقتل المدينة انا نسأل واحد انا نقتل مجيش وانت تقول حل الدين انت نقتل طول لازم تستنى هذه المدة كأنه في شمع كأنه في شمع يبقى الدين الى اجله يبقى الدين الى اجله فهم يبقى الدين الى اجله الشرط الثاني مهم ايضا أن لا يكون الدائن والمدين قد اتفقا على أنه إذا مات أحدهما لم يحل الدين. شوف منين فما هذا؟ أن لا يكون أن لا يكون الدائن والمدين قد اتفقا على أن الدين سيحل أن الدين لم يحل بموت أحدهما. إيه؟ مثلا أنا سلفت وما خفت سلفت. بعد رجع فهم لي هذول زد سلفت. بصراحة شنو في الجلسة انت تفكر في الحلقة اللي حضرتها انا تفكر فكر يا اسمع السلام. قلت له اسمع، تذكر لو يبس عمدك اذا مت لا يحل الدين، اذا مت احدنا يبقى الدين الى اجله، ما تقلقش دارنا فهم. اذا اتفقت رويت على هذا فلا يحل الدين، ولو مات احد يبقى الدين على ميعاده واجله، فهم اشهر صح. هذا الحق المتعلق بالديون، والديون قسمان، ديون هلكم ديون العباد وديون الله عز وجل. اعطني مثال على ديون الله. شو واحد يسال ربي سبحانه كالزكاة، الزكاة الزكاة فهم كالزكاة الآن، وكالنذر رجل نذر نذرا قال إن شفاني الله لشفى كذا، قلنا بالنذر مكروه لكن يقع، إن شفاني الله تعالى لأتصدقن بكذا ولأطعمن كذا مذبح شاة، هذا دين من ديون الله. كفارة الصيام، كفارة الظهار، كفارة اليمين، عليه إطعام، عليه كشوة، عليه هذه ديون، ديون الله ولا ديون العباد؟ ديون الله عز وجل. هذه كذلك، شوف سبحان الله، خلى 10 ملايين ولاده فرحوا، قال 10 ملايين فنأتي على التجهيز، راح 500 ألف نأتي على الديون نسبو شي ناس هكذا سالولو، بعدين جي واحد يوزعو قالو بحمس نفسه، خلى كفارة اليمين، خلى كفارة كذا، قلو زيدوا جيزكم من عندكم، زيدونا من عندكم بارك الله. اختلف العلماء، السلام، اختلف العلماء في مسألة مهمة، ألا وهي ماذا يقدم، ديون الله أو ديون العبيد؟ واحد مات فلان يسأله 500 ألف في الوقت نفسه، إذا مثلا أما خرج كفارة يمين أو كفارة صيام، تعرفونه إذا ما خرجاش ثبتت في ذمته، في ذمته ما خرجاش، مش نقدمه. اختلف العلماء في الحنابلة والشافعية، قالوا رحمه الله تعالى، قالوا تقدم ديون الله تعالى، ديون الله تقدم على ديون العباد بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، ودين الله إن دين الله أحق بالقضاء. مهم فهل النبي صلى الله عليه وسلم جاء في امرأة في رواية رجل صفة عامية، وفي رواية رجل ممكن يزوج بزوج، تحدثت مرة تحدثت مرتين، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي قد كان عليه حجة فانفلتت نفسه، فلتت نفسه مات، ايش هذا فلتت نفسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عليها الصرف خلف نفسه، يعني هو كناوي حج، كناوي حج الموت بداها عبرتها، كناوي حج هلاش بدأ الناس زب الناس ما عرفش باللي يتحج على فلان، إذا كان ناوي حج كان ناوي داي في بالي اللي هاد إن شاء الله العالي حج ولا غير تيسر ويحج غير تيسر جاي صح. واحد عنده 50 مليون عالمين مازال عنده 50 مليون، كل سنين مازال عنده 50 مليون وما راش يحج، واش هذا وما لازم يشري ديليوتات، يشري غسالة، يشري ماشي حد كي يقعد ليه بالحج لا ما عيب الإنسان يدير ميزانية للحج ده وينوي. أنا بقى غير في السرد يجيبوا واحد الوقت هذا، يجيبوا واحد الوقت أخذ أمره نروح لكم شاهدين عليا، فإذا مت حجوا عني ناوي حجين يشوفوا الكعبة قلنا نموتوا صح خلاص، لك عارف مني هذا الشيء واحد تعرف ما نقول كان دير حج إن شاء الله لا تيس إن شاء الله هذا لا يحج عني، يبقى يلاقي الله عز وجل بهذا الإثم مفرط هو ما المهم. وشرط ثاني أن تكون قد حججت عن نفسك في حديث شبرمة، حديث شبرمة معروف بيك اللهم حجها يوم يوم الموت حج جيد، قلنا هذه استطراد يعني استطردنا انسان عليه حج، هذا دين يدعون الله عز وجل، دين يدعون الله، يحتاج الى مثل، يحتاج الى زاد، يحتاج الى طريق، يحتاج الى راحلة، يحتاج راحلة. فهنا خلى نجح انت تحج عنه والكروة تحج على ابيك واخيك الثاني طب نجم شطنا شطلول اكعرف منه بلي كان ناوي، نعم الله اعرفه تقيا كان ناوي، انت لا تتنسى. الشرط الثاني حجزت عن نفسك، لا حج لازم تحج عن نفسك ثم تحج عن غيرك، هذا استدراك ديون العباد، دعاء ديون الله عز وجل كفارات. الشافعي والحنابلة قالوا تقدم على دين الله دين العباد في هذا الحديث، قالوا غير جالق الناس ان ابي وامي فرق نفسه ونفسها افأحج عنها، قال قالوا دين الله احق بالقضاء، دين الله احق بالقضاء. المالكية والحنفية رحمه الله تعالى قالوا لا، تقدم ديون العباد على ديون الله تعالى، تقدم ديون العباد على ديون الله تعالى. وكيف حد نصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول دين الله حق بالقضاء، قالوا هذا لا يعارض ما نقول، دين الله احق بالقضاء شو معنى دين الله احق بالقضاء؟ طبعا دين الله واحد ترك دين الله، دين الله احق بالقضاء مهم، شو راح تقبل دين يعني الله عز وجل، هذا كان يرغبه في قضاء الدين، دين الله احق بالقضاء من كثير من الاشياء صح. دليلهم التعليلي قالوا ان ديون العباد هناك من يطالب بها، العباد ديون العباد هناك من يطالب بها، اما ديون الله عز وجل فان المعامله مع الله مبنيه على المسامحه، والمعامله مع الناس مبنية على المشاحة، المشاحة هي المخاصمة، ايش يقولك لا مشاحة في الاصطلاح، سمعوني قولك لا مشاحة في الاصطلاح يعني لا مخاصمة في الاصطلاح، لا نتنازع عن الاصطلاح كيف كيف تنقل بناس حقوق مع الله، مع الله انسان سرق فلان وقتل فلان وفعل وفعل، إذا تاب الله يغفر له الذنوب تاعه كلها صح؟ نعم الذنوب كلها، الذنوب كلها نعم، الذنوب دي مع ربي سبحانه، أما مع العباد فتبقى متعلقة. إذا قالوا مش قالوا فدين العباد أولى بأن يقدم من ديون الله تعالى، لأن المعاملة مع الله مبنية على المسامحة، الله يسامح ربي إذا تتلو يسامح، أما العباد فهناك من يطالب بها فلا يجوز ان تفرط. لاحظتم اختلفوا في الزكاة صح، مالكية والحنفية تسيبهم يقولوا بلي الزكاة تخرج تعطي الزكاة تعطي ديون بعدين تعطي ديون العباد، علاش الزكاة؟ قالت لان الزكاة اجتمع فيها حقان، حق الله وحق العباد. الزكاة من جهة وانت تدرسها بيناتنا وانت تدرسها وانت تدرسها في المعاملة، هوري الكتاب تاع المعاملات في تفصيل كرة الزكاة، ولا كتاب المعاملات في كرة الزكاة، بالعكس هوري الكتاب العبادات يخلو من كتاب الزكاة، لا تجد كتاب عبادات يخلو من كتاب الزكاة، الزكاة من باب العبادات من جهة فهي حقوق الله تعالى. في الوقت نفسه لمن راح تكون بعد الزكاة؟ الفقراء المساكين، فهي اهل تشبه المعاملات، لما احتاج لما اشوف تابت بها الله عز وجل عباده وتعطيها الفقراء صارت اعظم الحقوق. الزكاة تقدم على كل شيء، لماذا؟ حق الله حق العباد فيها فو يعني شفتوا باش يخرج الانسان تاريخ ايش حال زنه، ايش حال زنه طبعا الاولاد طبعا في التفاصيل خليهم بفصل كيف مسألة المحاصة، يعني إذا كان جماعة بزاف يسألوا لك 4-5 يسألوا لك مال، وأنت 500 ألف يسألوا لك، وأنت عندك 500 ألف لمن تمدهم؟ هذه اسمها المحاصة، تعطي لكل غريب على حسب النسبة التي لك له عليك بها، حسب النسبة 500 ألف، هذاك يسلم 200 ألف، هذاك يسلم 200 ألف. لاحظ 400 الاخر 600 وانا عندي غير 500 واش ندير لمن نمدها بحسب النسبه 600 600 نشوف بحسب النسبه في حسابات اسمها المحاصر المهم شوف الشغل باللي الديون نبداو بها غير يموت الواحد اياكم تستنزفوا الديون غير يموت بدل هذا تجهيز الميت بعدين الديون ديون العباد وديون الله الحق الثالث وهي الوصية وهي شوف الوصية رأينا الوصية بالتفصيل في سورة البقرة صح؟ بالتفصيل شريعات وكذا الوصية إنسان يوصي غيره كانت في أول الإسلام واجبة مطلقا لازم قبل شوف ما توصيش حاجة لازم توصي المالي أقرباء لما فرضت المواريث الله قضى كل واحد أعطى حقه في شو اسمه الآية النساء هو مخلص لماذا توصل يكون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فهم لما أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الأم تارك لما تارك تارك إنها تارك كي تموت انت ربي طول عمرك في قاعدة تارك أبوك يارك أخوك يارك ابنك بنتك هذا قاعد يارثون وارث لو شي وارث إذا لما كانت توصيل علاش قص عنده حقه في القرآن علاش توصيله قال تبقى الوصية لمن لا يارك تبقى فالآية في الحقيقة ليست منسوخة الآية الميراث كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية كتب الوصية ليست منسوخة كلها إنما خصصت نسخ بعض من صورها وهي الوصية للورثة أكاد النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق الحق فلا وصية للورثة والصحيح أن الناس شو هو الآية والحديث الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى غير مثلك وصية الله خلاص هذه هي التي خصصت كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت نسخة نسخ جزئي وليس الحديث لا وصية لوارث الحديث جاي يوضح شيء يبين فهم؟ لا أول شيء الإسلام كانت الوصية واجبة واجب توصي المال جت الوصية الميراث جاء قال أعطيهم أنا أعطي لهم حقه لكن أتوصي إيه. تبقى الوصية مستحبة لهم لغير الورثة من الأقربين على قول كثير من السلف ولغيرهم على قول بعضهم دي إن شاء الله ما نطرقوا لاش اليوم مش ما تدخلش القشعة بارك كي مسائل سبحان الله عند الفقهاء المتأخرين هي من المسلمات تجد خلافها من السبب إلى الأقربين أولى من أن توصي لغير الأقرب شوف راح الموت على بلد الحمد كعب بلد الحمد عندي مال نوصي إما نوصي نوصيها على لا وصية إيوة جيد وليدي يارد يا ريت كان الناس ما يتحجبوش مش هذا صلاة الله ما يتحجبش مطلقا هذا وصوله لا زوجة لا يحجبان مطلقا ليش تصير صحت على بالك اللي كان تموت اخوك ما يريدش شو ما يريدوني على محجوب عندي ابني وعندي باب ايه وش ما نوصله قال بارك الله فيكم اعطوا كذا اذا مات فهم هنا انت وصيت لوارث ليس لوارث للاقربين من غير وارث هاش قول السلف قال بل قول الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت الوصيه لمن للوالدين والاقربين تبقى إذا كان عندهم حق ربي سبحانه وتعالى في الميراث حق ما توصلونش تحوصلون عندهمش حق وقوصلون قال صادق لا يمكن ان توصل حتى للاجنبي صاحبك صاحبك مثلا تعرفوا ما شاء الله هذا مش حيثك مطلقا توصيله هذا يختلف في الاسلام فهم هل يجوز الوصيه لغير القريب وعيد حكم الوصيه للوالد القريب الوالد قريب الوالد قريب الوالد هل يوثق لا يجوز ممنوع حكم الوصيه للقريب غير الوالد مستحبه جيد حكم الوصيه للاجنبي فيها خلاف فيها خلاف من عهد السلف تمام هذا شغل نراه احترم الصحيح الواحد يسجلها ونراها ان شاء الله علاش باش نكملوا بالوصيه تخرج من دور التفسير اللي درناه اليوم في النساء اللي درناه في البقره ادرس الوصيه عرفنا شنو هذا الوصيه والوصية تبقى واجبة في حال في حال إذا كان عليك ديون إذا كان عليك ديون حقوق وما زال وقفيت لا لازم تكتب اليوم تكتب وصيتي يا أخوانا بسم الله الرحمن الرحيم توصي أهلي بأن إذا مت أن يعجلوا بدفني وأن يصلي علي يعني أهل الخير وكذا هذه واجب تبقى تعلمهم فعلا وأن لا ينوح عليه وأن لا يرتكب محرما وإذا دفنوني لم يفوت الشبر كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا واعلموا أن هناك بعض الكتب عندي 500 كتاب نسيت باش نرجعهم عليهم كما بعض الناس تدخل كتاب الدار تسمى كتابات تاع الناس أنت بيوصي قلت له راح تروح عليهم أنا غدو يجيني واحد يقول لي يا أخي الكتاب عند فوق ما عندكش ما نقدرش نعمل عندي الحق لازم يوصي عندي صح قسمك فلان خليها باللي خدم الملايين هذا الحال الكتاب ولا القصه خلي اللي يقول عنده ملايين عند الناس او عند الناس عندهم ملايين فانسان يوصف كذا هذه وصيه واجبه اذا كان عليك حقوق تبقى مستحبه في غير ذلك توصي لابن اختك مثلا واش حيورثك ابن اختك مالك تدرس واحد مالك فوق ابن اخوك عندك وليدك خلاص مالك خوك مالك عندك وليدك هذا نه توصي له مش طيب له خاطر غني طيب ما تخليلوش شغل ينفر الخاطر اتفقنا لازم وصية ان شاء الله الان شروط الوصية شروط الوصية صح الشرط الاول انا اتكلمنا عليه الشرط الاول بجوز الوصية أو لا تكون الوارد جيد ما تكونش الواحد يعرفك شروط وصية ما توصيش يمك ما توصيش بابك ما توصيش زوجتك ما توصيش زوجتك ما توصيش وليدك ما توصيش بنتك لماذا يرثونك غصبا بالفيل ألا تكون الوارد الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارد جيد صح الشرط الثاني أن لا تتعدى الثلث أن لا تتعدى الثلث عندك 90 مليون حبيت توصي لابن أختك مثلا شحال توصي تحت 30 مليون تحت 30 مليون وصله فوق 30 مليون ولا تخرج فهم؟ صح دليل على شو اسمه الشرط الثاني هو أن لا تكون أن لا تتعدى الثلث الدليل معروف عندكم ما رواه الشيخان من حديث سعد بن أبي وقاص قال رضي الله تعالى عنه جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد بلغ مني الوجع ما ترى شوف شحال أنا مريض وأنا دومان ولا يرثني إلا بنة لي عندي مال بنتي بقيها تاريخي إيه بنتي لها تاريخي أفأتصدق بثلثي مالي حد يخلي لها بها الثلث لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وله وله وصحبه أيوه الشرط قلنا من الحقوق المتعلقة بالتركة بالتركة الميت اولا تجهيزه، ثانيا الديون ديون العباد ثم ديون الله، ثالثا الوصية. والوصية هذه لا تخرج عن مثل نص الوصية هذه الا شرطين. شوف ترك حق قالوا لك وصى جرح تمس المال جرح تمسه، تتفكر باللي هل اوصى لوارث او لغير وارث؟ فان كان لغير وارث فهنا تخرج شحال دون ثلث. لما وصى اكثر من ثلث تخرج غير ثلث، تخرج فوق ثلث. وصى لنا نقول 90 مليون خلع، وصى ب 40 تخرج غير 30، تخرج 40. شو ما تمثل الثلث من الفرد والو؟ لا، تخرج الثلث فقط، اما ما فوق الثلث فيسقط باسقاط الله له على نفس او على لسان رسول الله. ذلك ما عمر رواه البخاري ومسلم عن سعد بن وقاص قال قال له طبعا نكمل الحديث، قال انك ترى ما نزل بي من الوجع، قال اني ذو مال ولي ولا يرثني الا ابنه لي، قال افاتصدق بثلثي مالي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا نهي. فقلت فبالنسبه فالشطر يا رسول الله الشطر. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا. فقال له يا رسول الله فالثلث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. انك ان تذر انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذر خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. خليهم اغنياء افضل من تخليهم كعالة يتكففون الناس. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ابن عباس اكره للرجل ان يوصي بالثلث، اكره للرجل ان يوصي باش بالثلث. والنبي صلى الله عليه وسلم اجاز الثلث. قالوا لماذا يا ابن عباس؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، يعني كان من اولاده دون الثلث. لذلك شوف لما تكون انت عندك امر حول هذا التعلق اوصي باقل من الثلث، حاول اقل من الثلث بعد عن الثلث. صح. طبعا هناك مسائل تتعلق بهذا. طبعا لو اوصى الانسان الى وارث، لو اوصى الى وارث فعلى البدء اوصى الى وارث استعرى يمه راح تورث وزاد وصالها زوج درهم، هل تعطى؟ لا تعطى، لا تعطى ابدا، الا اذا اوصلنا المواريث الى اهلها ثم بقي مال. بقي مال، بقي مال. واحد مثلا ترك زوجة واخت، بس زوجة واخت، هذا وش ترك؟ هذا وش ترك؟ صح. الزوجة شحال تأخذ؟ تأخذ الربع. والاخت شحال تأخذ؟ تأخذ النصف. صح؟ تأخذ النصف. شحال يقعد؟ يقعد ربع، مازال ربع. فلو اوصى لاحدهما زياده قال اوصي كذلك لزوجتي، هنا ادات الربع. هنا اختلفوا، هنا اختلفوا. فبعض العلماء يقول لا تعطى، لا تعطى، مفهوم؟ لا تعطى. لماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصيه لوالده، فهو قول الجمهور العلماء قال لا تعطى. والقول الثاني هو انه يعطى زيادة على فرضه، يعطى بوصيته. فهنا اجتمع على حقان، الحق الاول اثبته له ربه، الحق الثاني اثبته له العبد، فهو الذي نصره. الذي نصره ابن حزم رحمه الله تعالى، نصره ابن حزم وهو الظاهر. لماذا؟ كما ذكرنا الحق الاول شكون اعطاه؟ ربي سبحانه. الحق الثاني هو اعطاه، اذا فلا ضير ان شاء الله تعالى. ما هو شريفا بس من المسائل ترجيح طول حياتك ترجح رزقك صح، تجهيز الميت، ديون، وصيه. هنا انا اقف واحتج مات. رب سبحانه وتعالى يقول من بعد وصية يوصى بها أو دين. قدم واحد الوصية على الديون وتأتي أنت وتقدم الديون على الوصية، ها؟ ما وقفتش هذا ما العطاش. فهنا العلماء يقولون على وجه المراجع الصادقة، أعطيكم ملخص أقول لحد كتب كل التفسير، كل تفسير تذكر هذا عند تقف هذه الوقفة أمام هذا الآن من بعد وصية يوصي بها أو يوصين بها أو يوصون بها أو يوصى بها أو دين، دائما يقدم وصية للدين. ننقل لكم كلام الزمخشري رحمه الله تعالى، قال إنما طبعا بالمعنى إنما قدم الله عز وجل الوصية على الدين في باب في الآيات لأن الناس من شأنهم أن يعتنوا بالديون ويزهدون في الوصية. عادة الناس أنهم يعتنون بالديون ويزهدون في الوصايا لا يبالون بالوصية. قل لكم ديون حق، ديون حق، الوصية تبرع، فما تجدهم إلا يقدموا الديون على الوصية، يخافوا من الدين في الوصية. فأراد أن يقدم الوصية على الدين لنفس انتباههم إلى أنها كذلك من الحقوق لابد من الاعتناء بها، إذا قدمها لماذا؟ للاعتناء بها، للاعتناء بها، وإلا فقد انعقد الإجماع، إجماع العلماء، إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إجماع التابعين كلهم على أن الدين يقدم على الوصية، الدين يقدم على الوصية. ومستند هذا الإجماع حديث ضعيف، مستند هذا الإجماع حديث ضعيف، حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، قضى بالدين قبل الوصية، هذا حديث ضعيف، لكن الإجماع انعقد على هذا المعنى. نظيره إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا حديث صحيح. زيادة إلا إذا تغير طعمه أو لونه وريحه، طيب قلنا لتجدون زيادة في سن البياقين في 20 سنة، طيب الزيادة. ولكن الإجماع شو يقول شو كان، ولكن الإجماع انعقد على العمل بهذا. شو كل قرض جرى نفعا وربا فرضا فرضا أنه بعض، هو اختلف العلماء بضعفه وصحته، انعقد الإجماع على أن كل فرض جرى نفعا وربا. إذا هناك حديث ضعيف أجمعت العلماء على معناها، أجمع العلماء على معناها إجماعا أن الدين مقدم على الوصية. لماذا؟ لماذا قدم الله الوصية على الدين؟ للاعتناء به، لأن عادة الناس يزهدون في الديون ويزهدون في الوصايا دون الديون. الحق الرابع، الحق الرابع من حقوق التركة هو الميراث. هو شو؟ الميراث. رحمك الله. فلاحظوا الميراث متى لجأنا إليه؟ في آخر المطاف. تذهب إلى مال الميت، مو بس ميراث مباشر. تذهب إلى مال الميت فتنظر هذا التجهيز، ديون الوصايا. بعد ما تفعل شيء تروح تحكم أمر الله تعالى، اجلسوا فقد ترك لكم قليلا من المال. ثم تقسم. إذن يوصيكم الله في أولادكم متى؟ متى؟ إذا قضيتم هذه الحقوق المتعلقة بالتركة، أو نقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر من حضرتين متى؟ إذا خرجنا الحقوق المتعلقة بالتركة، وإلا فلا، ليس له شيء. هم؟ صح. ما نتحدث في الميراث؟ الحق الرابع شو؟ الميراث. نقطة المسألة الخامسة على قولك قسمها مسألة الخامسة، ما هو الميراث؟ تعريف الميراث، ما هو الميراث؟ هاي في اللغة، في اللغة الميراث هو الانتقال، في اللغة الميراث هو الانتقال، صح. مثاله قول الله تبارك وتعالى وورث سليمان داود. مش ماذا انتقلت النبوة من سليمان من داود الى سليمان، من داود الى سليمان. وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، شونا اي لا ينقلون للناس او لاقربائهم لا دينارا ولا درهما، ولكن ينقلون لهم علما، فمن اخذه فقد اخذ بحظ الورث. ولله ميراث السماوات والارض، شفناها. ولله ميراث السماوات والارض، شفناها في الايه. انا اشوف ميراث انتقال، وسينتقل الى الله ملك السماوات والارض. فهم اذا الميراث والانتقال، سبحان الله. والمناسبه تجدونها واضحه بين تعريف اللغوي وتعريف شو اسمه هذا الاصطلاحي. والميراث من خلال تعريفه اللغوي اعم من ان يكون انتقالا باشر بالمال او الحقوق، قد يكون بالعلم، صح، قد يكون بالعلم، قد يكون بالامراض. قل هذا مرض وراثي يرثه اب عن جد، قد يكون الانتقال، انتقل المرض من اب الى جد، من جد الى ابو هذا، صح. في الاصطلاح هو انتقال الملكية، هو انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء، هو انتقال ملكية ميت، ملكية ميت إلى ورثته الأحياء، صح؟ هذا الميراث. ولكن الميراث هذا شروط وله موانع وله أسباب. نبدأ باش دائما الناس باش تبدأ في الأسباب. لماذا كنا نتكلمنا عن الأسباب؟ أشرنا إليها إشارة. يلا نبدأ في الأسباب. أسباب الميراث كما طبعا الوقت دعمنا، علاش نبدأ على الأقل بالصدر الأول؟ ما هي أسباب الميراث؟ كل ذكر من هناك يلا أخطأنا أسباب الميراث والقصر، أسباب الميراث والإخلاص، لا أسباب الميراث أي إنسان أو تمارس الميراث تقولين وقت هذا الصحيح. أسباب ميراث الوراث ثلاثة، كل من يفيد ربه الوراثة. أسباب ميراث الوراثة ثلاثة، كل من يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، وهي نكاح وولاء ونسب. كنا شرحنا هذه الأشياء، ما وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب، ما بعدهن للمواريث سبب. هذا كلام شكون؟ ما الرحبي رحمه الله تعالى، الرحبية معروفة في المغرب. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الميراث، وهي نكاح الولاء ونسب، ما بعد هن للمواريث سبب. كش بعد ما بعد هذا الدبر كش سبب آخر سيأتي في الكلام عن هذه الأسباب. قال نكاح وولاء ونسب، جمعناها لكم في كلمة نون. وما معنى نون؟ جيد، هذا في كده نحت هذا كده بتنحت، لكن معنى نون في اللغة العربية؟ لا معنى نون، الحرف المعروف اسمه نون، الحرف المعروف ألف باء تاء تاء جيم نون. والمعنى الثاني هو اسم بمعنى الحوت، وذا النون، النون بمعنى الحوت، ها؟ صاحب النون وذو النون، صاحب نكاح. عرفنا النكاح، لم يكسبوا أنفسهم ولم يكسبوا. أنا ما معنى النكاح في اللغة؟ العقد في اللغة. مفهوم تناكح من أشجار العقد. جاء واحد من الناحية قاعد يعقد من أشجار. هي تعقد بالمعنى اللغوي، ترتبط وانضمت واجتمعت. هو لا نكاح بمعنى الضم والجمع. الضم والجمع. كما تناكح الأشجار انضمت وتجمعت. أما في اصطلاح العيال عقد يبيح الوضع، جي بشروط، عقد يبيح الوضع، وضع المرأة بشروط، هذا معنى يتضمن إباحة الوضع. هذا هو النكاح، نعم. هل هو السبب من أسباب الميراث؟ مطلقا مطلقا، يا الأنكحة احنا شفناها في سورة البقرة. أنواع الأنكحة الفاسدة شفناها. شحال كان من نكاح فاسد؟ 10 أنكحة فاسدة. 10 ما بالسهل. هذه العشرة الفاسدة هذه هل يرث الزوج زوجته؟ هل ترث الزوجة زوجها؟ أخو تقول نكاح. فقال العلماء النكاح لا يخلو عن ثلاث أحوال، إما أن يكون متفقا على فساده أو متفقا على صحته أو مختلفا في صحته، صح؟ نكاح متفق على صحته، شو النكاح متفق على صحته؟ هو الذي توفر فيه الشروط، تفرق الشروط، وجد الولي، وجد الشهود، هذا نكاح متفق على صحته. ما كاش واحد يختلف معك في هذا النكاح باللي صحيح. نكاح متفق على فساد شنو هذا؟ كنكاح المحارم عياذ بالله. هذا نكاح المحارم أو نكاح المشركات. في واحد مسلم يختلف معك على أن نكاح المشركة حرام ولا يصح ويعتبر ثانية واحد يتزوج مشركة بالله. تشرك تزوج مثلا واحد ساحر تدعي الإسلام ساحرة. هذا واحد يزوج واحدة ساحرة وماتت ساحرة لا يريدون. إذا قال العلماء إذا كان النكاح متفقا على صحته لا خلاف في أن الميراث يقع. يقع الميراث بلا خلاف. مباشرة ماتت هذا يرد متفق على صحته. متفق على فساده لا ينعقد الميراث أبدا ولا يقع. مستحيل لا يرد هذا أبدا. لا يرث هذا ذاك. لذلك تساهل الناس سبحان الله العظيم. تساهل الناس يعني تلقاه يكون مثل هذه الاشياء مصيبه المهم ويقف هذه الشروط واتفق العلماء على صحته فلزوجة النص وللزوج اذا ماتت الزوجه فلزوجة الربع التفصيل المذكور او الثمن وللزوجة النص او الربع تاتي ان شاء الله تفصيل. اما الحاله الثالثه أن يكون مختلفا في صحته. وأنكح المختلف في صحته شو؟ ثلاثة. نكاح المحرم. نكاح المحرم شنو؟ نكاح الشغار. والنكاح بلا ولي. اختلف العلماء كان. طبعا المفروض لا يختلف. المفروض موجود النصوص المفروض لا يختلف. لكن والعجيب أن الحنفية يخاف الجمهور في أن أنكح الثلاثة. فإذا أنكح الثلاثة يخالف الجمهور. أما نكاح المحرم هل هو جائز ولا حرام؟ حرام. واحد دار عمرة أو في عمرة أو حج يحرم عليه أن ينكح يعقد على امرأة يعقد عليه مجرد العقد. قال والله بارك الله فيك يعني أعجبتك أعجبتني ابنتك فما قولك هذا محرم. نكاح هذا محرم أثناء الإحرام تفهم؟ ولا ينكح ولا يعقد للناس كذلك ولا يزوج. هذا قول جمهور العلماء استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. الحديث في صحيح مسلم. الحديث في صحيح مسلم. اما الحنفية رحمه الله تعالى طبعا هذا قوله الجمهور. الحنفية رحمه الله قالوا نكاح المحرم يجوز جائز استدلالا منهم به بقول ابن عباس صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. تزوج ميمونة وهو محرم. تكشكون صدق ابن عباس قال تزوج ميمونة وهو محرم. قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. لا ينكح المحرم ولا ينكح. يمكن خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني قلنا هذا وهو فعل ذلك. يمكن تقول هذا لكن مع ذلك لو كان موردش أدلة أقول لك إيمان قول طيب صح موردش أدلة أقول لك لماذا مع أنه هو ذلك. لكن شوف بدأت المباحث تبحث في المسألة التصل تكون ميمونة نفسها السلام عليكم. يقول ابن عباس قال لي النبي صلى الله عليه وسلم تزوجك وهو محرم صح لا صح مسلم لا تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وانا حلال وهو حلال يعني حل منه حجة زوجني النبي صلى الله عليه وسلم وحمام شكون لي ايه كان واحد يعيد يعني طبعا ابو رافع هو كان السفير بيني وبينه بعث لي ابو رافع هذا حديث اخر هذا حديث اخر كان حديث ثاني شو عن ابي رافع قال وكنت انا السفير بينهم سبحان الله تزوج هو وهو حلال اذا شحال ميمونة صاحبة الشهر زيد هو السفير بينهم صاحب شهر يقول بالله على الخبر يشهدون ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج ميمونة وهو الحلم كان خلاص انتهى من العمرة تاعه راني العمرة مشي مسحيت تكون حجة علاش النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة في حياته تهم ميمونة بدون يشهد شو لا عمرة كم عمرة وقالوا أربع عمرات كلها في شوال كلها في كلها في ذي القعدة كلها في ذي القعدة النبي صلى الله عليه وسلم دار عمرة العلماء يستحبون العمر بعد رمضان يستحبونها في ذي القعدة عنده عمرة حديبية بعد عمرة القضاء الإقباط بعد عنده عمرة جعرانة ثم عنده العمرة التي حجة فيها حجته دار القعدة هو حجة مقرنة النبي صلى الله عليه وسلم تمام اربعة خوش تحقيق خلاص قال لنا صاحبة قصة أدرى للحدث من غيرها ابن عباس أخطأ كيش أخطأ قالك ربما ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال محرما ربما النبي صلى الله عليه وسلم تحلل يعني قص شعراه في العمرة قص يعني كمل قاعد الطواف العمرة لا توش طواف بالبيت ساعبين صفا مرة لا يجوزيك دير ولا حتى تحلق شعرك وإذا كان عندك هدي تهدي لا ما كان هذا لا كان ربما هو ما لاحظ شوية تغير ما ظن هو مازال محرم مازال ما بلد النبي صلى الله عليه وسلم لباس الإحرام مباشرة وراح عاقب على ميمونة ربما ظنه لا يزال محرما فله أن يقول هذا ما تحسبوش يعني إنسان جاهل لا إنما كان عنده شبهة فيها صح قال نكاح المحرم مختلف في صحته والصواب انه لا يصح نكاح اخر مختلف في صحته شو هو طبعا الحكم العظيم على الاخر نكاح الشغار غير كما شفنا الشغار وين لقول الله تبارك وتعالى آتوا النساء صدقاتهن نحلة لان تبنى لكم شيء منه نفسا فتقولوا انا هني ام لا قلنا عظم الله تعالى اعطاء الصدقة للمرأة حتى لها عن الشغار الشغار هو خلو العقل مما قلوا العقل ما تقول لزماء أزوجك بنتي على أن تزوج بنتك ولا مهر بيننا أزوجك أختي على أن تزوج بنتك أختنا على أن مهر بيننا هذا هو الشغار سمي شغارا ليش إنه ما كان شاغل عن المهر صح كذلك اختلف العلماء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو عند عمر قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار وفي رواية قال لا شغار في الإسلام الحنفية يجيزون هذا العقد يجوزون هذا العمل. ثالث نكاح بلا ولي والصواب سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي لا نكاح الا بولي هذا الاحاديث يعني نقل عن عدد كبير من الصحابه من الصحابه عدد كبير من الصحابه رواه هذا الحديث لا نكاح الا بولي واي امراه نكحت بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل سبحان الله من صح فالحنفية وش قالوا يجوز كذلك جوز نكاح بلا ولي لمن للبالغة طبعا الصغيرة قلنا اجمع العلماء على ان الصغيرة لا تنكح الا بولي امين لازم تسويق الولي عليها قائم لزوجها صح استدلوا بأدلة ضعيفة على كل حال وليس هذا موضع بسطنا القول هذا في سورة البقرة عند الكلام عن أنكحة مختلف الآن البدء الثاني الميراث والزواج يا أخي ما حكم الميراث إذا كان الزواج متفقا على صحته واجب ما حكم الميراث إذا كان متفقا على فساده محرم ما حكم الميراث إذا كان مختلفا في صحته صح تريد طبعا في الحالات الثلاثة الشغار نكاح بلا ولي او نكاح المحرم يفسخ العقد مباشر اول شيء للحاكم عندك اول امر تيره وشنه يفسخ العقد. يعني الفسخ عرفت انتم الفرق بين الفسخ والطلاق تابعوا ما يقدر اول شو الفرق بين الفسخ والطلاق هيا وبعدها تدعي لي كتاب انا شكي مجلس ارجع حتى يصامهمش لان على رؤوسهم الطيب الله هناك تفضل شاركت في سورة النساء او مرمية شكال شاركت في اسمك شو اسمك جمال العربان صح خلاص شفيت عنك يا الله لا جمال تفضل ما عندك جواب شو الفرق بين الفسق والطلاق قبل المطلق وبما يدخل بها مش عارف ما طلع او بيتان القرآن وان طلقتموه انه من قبل ان تبسونا دخل الله نفع وطلقتموه شو الفرق استخدمها العلمين وكلا ما طلق فسق طلق وطلق فسق لكن هكذا يقول لك الفرق هذا فسق هذا طلق كين فرق يعود الحال إلى وكان عليه مش هو الحال اللي كان عليه كان ما يتعرفوش ولو ما يتعرفوش طلق ثاني وهذه طلق زوجته وهذه طلق زوجته كيف وقعت العدة هذا شيء عارفة ها كل ما كان ولو عدم والطلق واحد يفسخ العقد قبل الدخول لا يحق عليه حق ولا ما عليه حق قبل الدخول عليه حق شفت هو كان فقر عملي جيد من حيث العدة من حيث العدة المطلقة تعتد بثلث حيضات هذا نقول في الإصلاح الفقهي تعتد بثلث حيضات تذكره أما الفسق لما قلت كل فقه افسخ بعدين حيضة واحدة حيضة واحدة بس هو فسق لما تفسق إذن هما قال أول حق يجيش حق عندك قال بارك الله فيك والله يا أخي كريم أنا كنت متزوج فلانا ولكن نكح شغار أو نكح بلا ولي وهذا يحدث كثيرا كان رجاء بارك لما ماتت الزوجة أو مت لازم ميراث دراهم دراهم تشتغل أول شيء طبعا يفسخ يفسخ هذا تفسخه ما عندوش أثر ثم إذا كان الفسخ إذا كان الفسخ هذا قبل قبل العلم قبل الموت إذا فسخت لهم قبل ما يموت واحد منهم فسخت للزوجين العقد بتاعهم هذا قبل ما يموت فلا ميراث فلا ميراث بينهم شوف كيف فسخ ما كاش ميراث وكان فسخت لهم تفسخت أنا بعد واحد منهم مات لا ميراث بينهم كاش عدة والو مش زوجته ما يزوج ما نحسبه والو زوجته لماذا استخدع قبل الميراث هناك كالعادة نقول فبانا فلانا تزوج بفلان نكاح مختلف في الصحابة لاحقوا عني تسخطوه بالعادة خرجوا من عندي واحد مات هل يريد احد من الاخر لا مع انه مازال في عدة قالت لا اما اذا استخدع اما اذا هذا قبل الفسخ إذا مات أحدهما قبل الفسخ فهذا يثبت لهما الميراث. إذا مات الزوج قبل الزوجة أو الزوجة قبل الزوج قبل الفسخ فهو يثبت لأحدهما الميراث. جيد. طبعا نشوف حتى النكاح صحيح. صح مسألة عند الذكور ولا الذكورش لا إله إلا الله أبوك أنا شو مسألة ما قلت الذكور حج وكذا مرة ما نرجع دروسنا كنا نرجع دروسنا والله تدخل فيها خمس دقائق ما تجيبش ما تجيش فوق خمس دقائق المشكلة أنه مش نرجع دروس فلو من شرعة الآن في ذلك الفكر بدنا نتكلم عن طلاق رجعي وطلاق البائن وطلاق البائن بينهم الصغرى وطلاق البائن بينهم الكبرى والله يحتاج كل عمل شرح عشر حال فياخذ وقت لذلك نرجعوا عن المسألة دعوكم منها يعني السبب الثاني شيء يسألك فاسقون لا تسألني فيها بل غدو تسألني بالك ولا شيخ طلق زوجتي وبعد هل أريتها ولا لا؟ مش مسألة، مش مسألة وقت بالذات بس اليوم طلقها وغدوة مات. هو مات هل تريكه؟ الإنسان لازم يعرف هذا الشيء، المهم لازم تعرف واش طرقه إلى ولا لا طرقه إلى مهمة والله مهمة، وكل حاجة في الدين مهمة، لكن خاصة الأمور متعلقة بالحكم. وغاية ذلك مازال ربع ساعة على العصر، معلش نقف هنا، نقف هنا، لا نقف هنا. طبعا اليوم إن شاء الله نرجو من الأخوات أن كنا حاضرات خاصة المشاركات في صورة في مسابقة صورة النساء صورة آل عمران، طبعا هم المشاهد نفسهم، لكن الأولى يحضروا، لا بد يحضروا طبعا يذهبوا بكر، يعني إذا كانوا الناس خايفين على الوقت الآخر فيروحوا.